سؤال أخير شيخ الآن، يعني هل يثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن صاحب البدعة الجاهل بحرمة هذه البدعة يؤجر على إخلاصه في هذه البدعة، له أجر إذا لم تكن من البدع المكفرة؟ الأخ يسأل يقول: هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن صاحب البدعة الجاهل ببدعيتها يؤجر على إخلاصه ورغبته في الخير في هذه البدعة إذا لم تكن مكفرة؟ الجواب: بارك الله فيك، لعلك تقصد كلام شيخ الإسلام في المولد، وبعض المبتدعة يحتجون بكلام شيخ الإسلام في مسألة المولد ولم يفهموا الفرق. فغالبا صاحب البدعة لا يعتقد أنها محرمة أو أنها لا تجوز، بل بالعكس هو يرى أنها تقربه إلى الله، هذا صاحب البدعة دائما، ولأجل هذا غالبا ما يستمر في بدعته ولا يتركها. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع ما يتعرض لأجرهم على المولد، ولكن قال إنهم قد يؤجرون على ما يقوم في صدورهم من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة في توقيره وتعظيمه وتكريمه، هذه النية التي في قلوبهم قال قد يؤجرون عليها. وأما مسألة المولد في حد ذاته أو القيام بعمل المولد فإنه لم يتعرض لنفس الأمر، ونفس الأمر بدعة عند شيخ الإسلام وعند غيره، ففرق بين ذات العمل هل يؤجر عليه الشخص أم لا يؤجر، أن يأثم أم لا يأثم، وبين أن يؤجر على ما قام في نفسه ودفعه إلى القيام بهذا العمل. لا بد من التفريق، وهذا هو مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.